نبدأ بأسئلة حول موضوع الصيام. هذا سؤال يقول: أنا بلغت وتركت الصيام مدة سنة بدون عذر، ولكني أصلي، فهل يجب علي القضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن صيام رمضان بالنسبة للمكلف ركن من أركان الإسلام، ولا يجوز للشخص أن يفطر بدون عذر، وإذا أفطر بدون عذر فإنه يكون آثما. أما بالنظر للقضاء، فقد ذكر السائل أنه يصلي، وإذا كان كذلك فإنه يجب عليه القضاء، لكن هذا القضاء إن قضى قبل أن يدركه رمضان القريب من رمضان الذي أفطر فيه فإنه يقضي فقط، وإذا أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر وكان ذلك بغير عذر فإنه يجب مع القضاء الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ومقدار الإطعام 1.5 كيلو من البر أو من التمر أو من الأرز، يعني من قوت البلد، مع القضاء. أما إذا أخره لغير، وأما إذا أخره لعذر، كان يصاب بمرض مثلا ويستمر معه حتى أدركه رمضان القادم، فإن عليه القضاء فقط، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يفطر الحاجم والمحجوم؟ الجواب: نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، ولكن على الشخص أن يتجنب الحجامة في أثناء الصيام إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. إذا اقتضت الضرورة ذلك فإنه لا مانع منه، أما إذا لم تقتضى الضرورة ذلك فإنه يجعل الحجامة في الليل، وبالله التوفيق. سأل الله إليكم. الصائم إذا قام بفصد مريض بمشرط ونحوه، هل يؤثر على صحة صيامه؟ هل يعتبر مثل الحاجم؟ الجواب: الفصد ليس كالحجامة، لأن الفصد ليس له أثر على الذي باشر الفصد، لكن المفصود هو الذي يفطر، أما الفاصد فإنه لا يفطر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا احتلم الصائم هل يفطر بهذا الاحتلام؟ الجواب: فيه بعض الناس يعتقد أن الشخص إذا احتلم في أثناء صيامه فإنه يفطر، ولكن لا يفطر، لأن هذا من الأمور القهرية التي ليس له مدخل فيها، والله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تقول: طلب مني زوجي في نهار رمضان وهو صائم إفطار الماء ناسيا لصيامه، فهل أذكره بالصيام؟ وإذا ناولته الماء ولم أذكره فما حكم صيامه، وما حكم عملي أنا؟ هل يلزمني القضاء لذلك اليوم؟ الجواب: إذا حصل مثل ذلك فتذكيره من الأمور المشروعة، أما بالنسبة له هو فصيامه صحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما بالنسبة لك أنت فإن صيامك صحيح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع بلال بشير مزمل، سوداني مقيم بالرياض، يقول: إذا كان الإنسان مريض ويقرأ القرآن من المصحف وهو مضطجع، فهل هذا عمل صحيح؟ الجواب: إذا كان لا يستطيع الجلوس ويقرأ القرآن من المصحف وهو مضطجع، إذا كان كذلك

وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فإذا تحقق الغروب فإنه يفطر، لأن حتى نفس الأذان في بعض الناس يؤذن قبل الغروب، يعني حصل عنده لبس يؤذن قبل الغروب، وبعضهم يؤذن بعد الغروب بقليل، وبعضهم يكون متقيدا في الغروب فيؤذن عند الغروب تماما. وعلى كل حال المسلم مأمور بالأخذ بالاحتياط في أمور دينه، سواء كان ذلك عند الإمساك أو كان ذلك عند الإفطار، وهكذا في سائر أمور دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم معاذ تقول: بعض النساء تأتيها القصة البيضاء في آخر الحيض وتستمر معها، فهل تصلي وتصوم في هذه الحالة أم تنتظر حتى تنقطع؟ الجواب: إذا كانت علامة الطهر عند المرأة خروج القصة البيضاء فإنها تأخذ بهذه العلامة وتكون هذه العلامة هي علامة الطهر، فلا تصلي ولا تصوم قبل نزول هذه المادة، لا تصوم ولا تصلي، وإذا نزلت فإنها تغتسل وتصوم وتصلي وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن صفة الغسل من الجنابة، كيف يكون؟ ومن اغتسل في بركة ماء كيف يكون الترتيب للوضوء بالنسبة له؟ الجواب: الغسل من الجنابة يكون مجزئا إذا نوى الشخص وسمى وعمم الماء على جميع جسمه بما في ذلك المضمضة والاستنشاق، ولا فرق في ذلك بين الرجل وبين المرأة، هذا هو الغسل المجزئ. أما الغسل الكامل فإنه ينوي ويسمي ويتوضأ وضوء الصلاة حتى يبقى غسل رجليه، ثم بعد ذلك يحثو على رأسه 3 حثيات، ثم يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر من جسمه، ثم يفيض الماء على سائر جسمه ولا يمس عورته في أثناء ذلك، يمس القبل أو الدبر، لأنه بذلك ينتقض وضوءه. فإذا انتهى يغسل رجله اليمنى ثم يغسل رجله اليسرى. وعلى هذا الأساس إذا أراد أن يصلي بهذا الغسل فإنه لا مانع منه، لكن لو انتقض وضوءه في أثناء الغسل فإنه لا بد من الوضوء في حالة ما إذا أراد أن يفعل ما تشترط له الطهارة الصغرى، لأن الطهارة الكبرى وهي الاغتسال حصلت، لكن ما تشترط له الطهارة الصغرى كالصلاة سواء كانت صلاة فرض أو كانت صلاة نفل وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أضغطني الشهوة على زوجتي بعد صلاة الفجر في يوم من أيام رمضان، فما الواجب علي وعليها؟ وإذا كانت المرأة حائضا فهل يختلف الحكم؟ وإذا تكرر هذا الجماع في يوم وفي أكثر من يوم فما الحكم؟ الجواب: الواجب ابتعاد الرجل عن المرأة في شهر في نهار رمضان إذا كان يخشى من قربها عنده الوقوع في الجماع، يعني إذا كان هما يملك نفسه، لأن بعض الناس لا يملك نفسه فلا يكون بينه وبينها قرب، لأن بعضهم مثلا ينام هو وياها في فراش واحد بعد صلاة الفجر أو الضحى أو بعد الظهر، ولا شك أن هذا يعني يغري الشخص، فيقع في هذا الأمر المحرم، لأنه لا يجوز له أن يقدم على الجماع، لكن إذا حصل وكانت المرأة طاهرة كانت صائمة فعليها الكفارة، وعليه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، والمرأة كذلك. أما إذا كانت حائضا فإن عليه الكفارة، وهي ليس عليها كفارة، فعليه كفارة الجماع من جهة، وعليه كفارة الجماع في الحيض من جهة أخرى. دينار يعني مثقال من الذهب يتصدق بقيمته، هذا بالنظر لما إذا كانت حائضة. وإذا تكرر منه الجماع في يوم واحد فالكفارة واحدة، وإذا تكرر منه الجماع في أيام، مثل بعض الناس يسأل يقول جامعته في شهر رمضان 20 مرة، كل يوم يجامع، يقول أجامع بعد صلاة الفجر، إذا جيت مصلي الفجر وجدتها نائمة في منامي، فيقول فيحصل مني هذا. إذا حصل الجماع في كل في أيام متعددة فعليه كفارات بعدد ما حصل منه من جماع. فإذا فرضنا أنه جامع في 5 أيام كل يوم يجامع زوجته مرة أو مرتين أو 3، فإن عليه الكفارة عن كل يوم، وهي كذلك إذا كان طاهرا كما سبق الكلام عليه، إذا كانت صائمة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة المستمعة فاطمة من مدينة نصاب باليمن، تقول: صلاة الاستخارة ما الوقت المناسب لها؟ هل هو الليل أو النهار؟ ومتى يكون الدعاء فيها؟ هل يكون الدعاء بعد الرفع من الركوع أم في السجود أم بعد السلام؟ وهل الأفضل أن أصليها دائما وأكررها حتى يتبين لي الأمر الذي أريده، أم أصليها مرة واحدة وأكتفي بذلك؟ الجواب: الاستخارة مشروعة إذا التبس الأمر على الشخص، لم يتبين له وجه يجعله يقدم عليه أو وجه يجعله يحجم عنه، فإذا التبس الأمر فإنه يصلي صلاة الاستخارة، والأفضل أن تكون في آخر الليل وقت نزول الله جل وعلا، النزول الإلهي إلى سماء الدنيا، فإنها تصلي في ذلك الوقت. وبعدما تصلي ركعتين تقرأ في الأولى فاتحة الكتاب قل هو الله قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية فاتحة الكتاب قل هو الله أحد، بعد السلام تدعو بدعاء الاستخارة، تفعل ذلك مرة أو مرتين أو 3 حتى يتبين لها ما يجعلها ترتاح. فإذا أحست بالإقدام على الأمر الذي تريد وأحست براحة في ذلك فإنها تقدم، وإذا أحست بانقباض عنه فإنها تتركه، لأن الاستخارة يعني هي استشارة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم غسان من مكة المكرمة تذكر بأنها متزوجة وعندها طفلين، الأول عمره 3 سنوات والثاني 7 أشهر. تقول: فكر زوجها في الزواج من زوجة من امرأة سبق أن أنجبت طفلة منه عن طريق غير شرعي، ويقول بأن زواجه منها فقط من أجل الستر عليها. تقول السائلة: وبعد خطبتها تغير وغير معاملة لي ولأطفالي، أصبح كالمجنون يصرخ في وجوهنا ولا يلبي حاجيات المنزل ولا نراه إلا قليلا، وفي نهاية الأمر قام بطردي من المنزل وأخذني وأوصلني إلى بيت أهلي وأنزلني في قارعة الطريق. أما حاجياتي فاستأجر لي رجل ليقوم بإيصالها إلى منزل والدي، فما رأيكم؟ هل تنصحونني في العيش معه بعد كل الذي حصل، مع العلم أني لا أرغب في العيش معه؟ الجواب: ما يؤسف له أن بعض الرجال يتزوج المرأة وتبقى معه فترة لا بأس بها، وتنجب له أولادا، وتكون المعاشرة بينهما معاشرة حسنة، ثم بعد ذلك يفكر في الزواج ويتزوج، وإذا تزوج تنكر لزوجته الأولى